البدل وإعرابه. أكلت السمكة نصفها وتنظر إلى تفاحتي؟ يا لك من قط طماع! بالمناسبة، الجملة يقضم قضمة أخرى. الجملة التي ذكرتها لك نوع من أنواع البدل، والبدل نوع من أنواع التوابع، والتوابع هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب. مثلاً، إذا قلت شرح الأستاذ علي الدرس، فنلاحظ أن كلمة الأستاذ تساوي في معناها كلمة علي، والبدل هو اسم علي، ويصح أن يحل محل الاسم قبله، أي الأستاذ، دون أن يتغير المعنى. فإذن علي هو البدل، والأستاذ هو المبدل منه. ولو قلت فاز اللاعب راشد، فالبدل هو راشد، والمبدل منه هو اللاعب. وإذا قلت سلمت على القائد محمد، فالبدل هو محمد، والمبدل منه هو القائد. وكذلك لو قلت تولى الفاروق عمر الخلافة، فالبدل هو عمر، والمبدل منه هو الفاروق. وفي كل الأمثلة نلاحظ أن البدل هو اسم يصح أن يحل محل الاسم قبله دون أن يتغير المعنى، فما قبله يكون دالاً عليه أو ممهداً له. أي يمكننا أن نقول مثلاً تولى عمر الخلافة دون أن نذكر الفاروق، ونعرف البدل بأنه تابع يذكر بعد اسم غير مقصود لذاته يسمى المبدل منه، ويمكن أن يحل محله. وللبدل أنواع، ولكي نحددها علينا أن نسأل: أجاء البدل مطابقاً للمبدل منه في المعنى والدلالة؟ مثل: كان الشاعر شوقي قوي الذاكرة. والجواب هو نعم، فشوقي هو الشاعر، والشاعر هو شوقي، وتطابق البدل مع المبدل منه، وتساوى في الدلالة والمعنى. وهذا هو النوع الأول من البدل، ويسمى البدل المطابق. أما النوع الثاني فيكون فيه البدل جزءاً من المبدل منه، ويتضمن غالباً ضميراً مناسباً يربطه بالمبدل منه. كأن نقول أكلت التفاحة نصفها، ويسمى هذا النوع بدل البعض من الكل، ويستعمل في الأشياء المادية المحسوسة. وإعراب كلمة نصفها في المثال السابق هو بدل بعض من كل، منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. تذكرت القط، يبدو أنك جائع جداً، أكلت السمكة معظمها. وهناك نوع من البدل يسمى بدل اشتمال، وهو ما يكون البدل فيه مما يشتمل عليه المبدل منه، وليس مطابقاً له ولا جزءاً منه. مثل قولي أعجبتني القصة فكرتها، ففكرتها بدل اشتمال مرفوع، ويستعمل هذا النوع في الأمور المعنوية. علينا أن ننتبه، إذ يشترط في بدل البعض من كل وبدل الاشتمال أن يتصل بالبدل ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه نوعاً، أي في في التذكير والتأنيث، وعدداً أي في الإفراد والتثنية والجمع، مثل أقيم البيت قواعده، فالضمير في قواعده عائد على البيت. آسف، أكلت التفاحة كلها. تلخيص الدرس: التوابع، النعت، العطف، التوكيد، البدل. تابع يذكر بعد اسم غير مقصود لذاته يسمى المبدل منه، ويمكن أن يحل محله. أنواع البدل: بدل اشتمال، بدل بعض من كل، بدل مطابق. أمثلة: بدل اشتمال: أعجبتني القصة فكرتها. بدل بعض من كل: أكلت التفاحة معظمها. بدل مطابق: شرح الأستاذ علي الدرس.